بسم الله الرحمن الرحيم. لا مزن في الدماءات، وهي في الجروح كالمرء إلى ثلثه فتنثني لها عقلا، جائفة فيها بستة عشر وثلثين نصف ما يعطى الذكر. قال عن المرأة في الجروح أنها مستاوية مع الراجل، ديتها في الجروح اللي بعض الخطأ، قال لا الخطأ الأول في الدية الأكر رجلي، إلين تلحق ثلث دية الراجل، إلين يعود الجرح اللي وقع لها من الراجل بالغ ثلث ديته، كي مثلا هذه الجائفة الجائفة إلى عدلة الراجل، هذه الطعنة اللي وصلت لزوف من ظهر أو بطن ذيك فيها ثلث دية. منين تعدل الصل برا ذيك فيها لا ثلث دية المرأة، ترجع لدية المرأة. هاكم معناها، وهي اللي هي المرأة في الجروح كالمرء لكن في الراجل تساوي في الدية، إلى أن قطع مثلا أصبعها، لكن إن طف دية أصبع الرجل ودية أصبع المرأة واحد، ولا أتم إلى عدد أصبعين كذلك أتم، ذاك نبتهي لأن تعود الجناية مثلا لا حقث لدية الراجل الساعة تنثني، معناها ترجع لها معناها لعقل نفسها، ثلثه فتنثني لها عقلا، معناها أعطيها عقل فاستيك الساعة ترجع أصل نص دية الراجل اللي أصلا المرأة ديتها لها نص دية الراجل إذا قتله. أيوة كما قال بين ذا، قالك جائفة فيها بستة عشر وثلثين، الجائفة إذا كانت على امرأة هي ديتها 16 بعير وثلثين من بعير، هذا نص ما يعطى الذكر في جائفته، هذا نص دية جائفة الذكر، هي اللي جائفة الذكر ديتها ثلث ديته، هو ديته 100 بعير 100 زائل من الإبل. وهذا قال لك مامومة دامغة وجائفة للكل ثلث دية كالسالفة. قال الشيخ علي، وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها، وذلك أن دية موضحة المرأة ومنقلتها وأصابعها وأسنانها ونحوها مما يوجب أقل من ثلث دية الرجل، فدية المرأة فيه مساوية لدية الرجل، فإن أوجب جرحها ثلث دية كالجائفة والأمة فإنها ترد لديتها، فلها ثلث ديتها لا ثلث دية الرجل. وفي جنين خطأ نوع عمدي عشر عقل أمه من نقدي، ما لم يكن عبدا ففيه عشر قيمة أمه وقيل الوتر. قال عمن تسبب في إسقاط جنين امرأة ضربها على بطنها إلى أن إسقط جنينها، والله روعها أخلعها، والله أحكم عنها طعام، والله شيء مشموم فيها رائحة تبغيها تحبها، إلى أن سقط جنينها، هذا فيه عشر ديتها نقدا، هذا الجنين ويعمل ولا دم مجتمع إذا صب عليه الماء الحار ولم يذوب ذاك وعلامة عنه حمل، هذا فيه عشر ديتها نقدا، معناها من الذهب والله من الفضة، والله عبد أو وليدة تساويه، مخير الجاني أيهم بغى يدفع في هذه الجناية. ذاك معناها، وفي جنين خطأ، في الجنين خطأ، خطأ الشخص خطأ، الجاني خطأ، وعمدي والله متعمد، فيه عشر عقل أمه، عشر عقل معناها دي تمو من نقدي، من النقد خاصة معناها عن هذا العشر ما يندفع من الإبل، خلافا للشبع قال عنه يدفع من الإبل. وسواء كان الضارب أبا أو غيره، والله يدفع هذه الجناية غرلا، غرلا معناها عبد أو وليدة، عبد صغير، والله إما صغيرة تساويه، معناها واحد منهم يساوي عشر دية أم هذا الجني خيار الجني نعم. قال العدوي في أخبار عن هاي العاد اللي مسقط جنينها شخص كرد عنها مثلا شيء شمت رائحته لا حضر فيه كي الحم الله شيء. قال العدوي ويجب على الجيران أن يدفعوا لها شيئا من ذي الرائحة إن طلبت منهم أو علموا أنها حامل وأن عدم أكلها أو شربها من ذي الرائحة يضرها، فإن لم يدفعوا لها في هاتين الصورتين فإنهم يضمنون الغرة. هذا كنا نتكلم عليه جنين الحرة أما العاد جنين أم، لكن لازم فيه عشر قيمة أمه تقوم أمه وعشر قيمتها يدفعوا الجاني رب الأم، وقيل يدفع لهم ذاك اللي انقص به إسقاط جنينها ذاك اللي نقصت به من العيب تقوم، وخلص إسقاط هذا الجنين بكم عيبها يدفع الجاني مقابل ذلك العيب. ذاك معنى ما لم يكن عبدا ففيه عشر قيمة أمه، وقيل الوتر أي النقص ما نقصها به العيب الذي حدثه إسقاط هذا الجنين. والحر والعبد إذا تصادما في مال حر ما به العبد نما. قال عن الحر والعبد لا صادوا عمدا أو خطأ فمات في الساعة خلص قيمة العبد، لكن اللي زايد به قيمة العبد الذي الحر ذاك يكون في مال الحر الميت إن أعطى له العبد إن أعطى مالك العبد. ولا شيء للحر أنا مثلا ورثت باطل ما يرابشي، لأن الجناية تعلقت برقبة العبد، جناية العبد متعلقة برقبته والعبد مات، إلا أن يكون له مال الساعة العبد فالعبد ماله تأخذ منه. قال الميسر عند كثمن العبد قيمته فإنها في مال الحر إذا تصادما عمدا أو خطأ فمات، ودية الحر في رقبة العبد ويتقاصان كما في المدونة، فإن زادت القيمة فالزائد في مال الحر وزائد الدية يسقط لتعلقها برقبة العبد الميت. قال محمد إلا أن يكون له مال، ففيه نقله في التوضيح كثمن العبد، هذه كلمة الشيخ خليل من الدماءات ذاك معناها. والحر والعبد إذا تصادما صادموا عمدا أو خطأ في مال حر في مال حر ما به العبد معناها ما زادت قيمة به قيمة العبد على دية الحر ما به العبد نما معناها زادت قيمته على دية الحر المات معه، لكن قبل من مال الحر الميت كما أسلفت. بسم الله الرحمن الرحيم. عقل الخاطئ البالغ ثلث الفاعل أو المصاب لازم العواقل موزع على ثلاث حقب يحل في أعقابها للطالب. قال عندي الخطأ عنها منين تعود بالغ ثلث دية المقتول، والله بالغ ثلث دية القاتل في الساعة تعود على العاقلة ويعود الجاني كأحدهم، كيف واحد منهم توه لا يعطي قد الله يعطي واحد منهم والعاقلة مثلنا إن شاء الله لا ينعرفوها. وهذا مثال حد يقطع صبعين من امرأة، صبعين من امرأة فيهم 20 من الإبل، وذيك قطعان عنها بالغة 50 وجاء متخطيت وقع، والله عكسه امرأة هون قطعت إصبعين من رجل، هاي ذلك الدية بالغة ثلث دية الجاني. إذا عن هاو الديات الثنتين هاي اللي بالغة ثلث دية المجني عليه والله أكثر من ذاك، والله بالغة ثلث دية الجاني هذا تحملهم العواقل حملهم العواقل عواقل الجاني، وما شيء أقل من الثلث ذاك لا تحمله العاقلة، ذاك لا يعود من مال الجاني وحده، لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. وهذا كيفته متالف الجروح اللي ما فيها القصاص فيها المال يسوى هي عمدا يسوى خطأ ديك تحملها العاقلة دي تجعل على العاقلة إلى عادة اللي بالغ الثلث كيفة الآمة والمنقلة والجائفة وكسر الفخذ وما أشبه ذلك ويسوى هي أصلا مقدر الشرع فيها شيء ويسوى ما هو مقدر فيها شيء وسميت العاقلة عاقلة كما في الخلسي لأنها تعقل لسان الطالب عن الجاني يتعقل عنه لسانه بها لله تدفع له الدية ويعود يسكت أو تدافع عن الجاني والعاقلة العصبة الأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب معناها إلى عاد البطن اللي منه القاتل الحق مثلا حد قدر عدد العاقلة هو الشيخ اللي قالوا هل حدها 700 أو الزائد على 1000 العاد لاحق ذاك ما تندار إلى البطون الأخرين البطون الأخرين لا يعقلون معهم والعاد اللي ذوك ما هم عددهم ما هو لاحق عدد العاقلة تندار إلى ذوك البطن اللي أقرب لهم وهكذا وهي لا الأحرار والذكور هم اللي يعطوا فيها وشرط فيها يعودوا من أهل البلد مثلا العادة أبناء عمه ساكنين في مصر وهو في موريتان هذا ما يعطوا الدية في بلد ذكره فصل الشيخ علي والعاقلة هم اللي لا تحمل الدية المغلظة هاي اللي تغلظ على الأبي على البو بها اللي لا تكون إلا عمدا لكن معناها عاقل الخطأ معناها دية الخطأ البالغ ثلث الفاعل اللي بالغ ثلث دية الجاني أو المصاب والله بالغ ثلث دية المصاب ذاك لازم العواقل يعطوه عواقل الجاني وهو يعود كواحد منهم يعملوا صبي ويعملوا امرأة ويعملوا مجنون ذوك يعقلوا عن أنفاسهم وقلت الشيخ خليل ولا يعقلون معناها لا يعقلون عن غيرهم ما يعطوا الدية عن إعادة الجاني واحد آخر من العاقلة ذوك هم لا يعقلون معهم إكساع ما يحضروا فديته موزع على ثلاث حقبه معناها مقسم على ثلاث سنوات ثلث هاي الدية ينعطى منين عند نهاية السنة الأولى الثلث الثاني ينعطى عن نهاية السنة الثانية الثالث عن نهاية السنة الثالثة ذاك معناها تحل في أعقابها للطالب أنها تكون حالة كل ثلث يحل عند نهاية كل سنة في أعقابها معناها في نهاية هاي السنوات للطالب معناها للمجني عليه لطالبها قال الشيخ خليل الكاملة في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم ومبدأ الأحقاب من ضرب الدية ودية العمد تخص جانية إتلافا أو جرحا وتعطى عاجلة جميعها كما إذا عقل له وفاقد عضوا أصاب ضرعة أو فاق دينا أو أصاب فرعة قال عن مبدأ هذه السنوات عنه من يوم الحكم معناها من يوم الحكم بالدية لا من يوم الجناية وقيل على أنه من يوم الجناية عن هذه السنوات الثلاثة اللي قلنا عنها لا تؤجل لها الدية كل مثلا سنة نهايتها يحل عندها ثلاثة الدية هذه السنة تبدأ من يوم نين حكم القاضي بالدية على الجاني على القاتل لكن معناها هو مبدأ الأحقاب يوم حقبة في السنة من ضرب الدية دا من يوم الجناية ودية العمد تخص الجانية دية العمد الصع ذيك تخص الجاني ذيك لا يعطيها الجاني حالة من ماله يسوى هي إتلافا كيه إتلافا نفسا اقتلال قاج عمدا أو جرحا والله جرح حد ذيك لا على الجرح على الجاني وحده إلى عاد متعمد يكون متالي في الجروح ذيك على العاقلة نقلنا هي العاد بالغ الثلث وتعطى عاجلة اللي هي دية العمد جميعها كما إذا عقل له لا يصي مثلها هذه دية العمد لا يعطي منها مثيلة باطي مثلها من أمثلتها إذا عقل له معناها ترك ولي الدم القتل قتل القاتل لأجل الدية، قال له معناها تركت القتل لأجل القاتل يعطي الدية، يكتب الله على القاتل وحده ذلك الدية. وفاقد عضو أصاب ضرعه، وكذلك إنسان فاقد عضو وأصاب ضرعه معناه ماثله من شخص آخر، في حد فاقد عينه العربية وقلع عين حد العربية، ذاك فيها لا الدية توف، فيها لا يعطي نص الدية توف اللي هو الجانبه اللي هو القصاص ما هو قادر صح، هو عينه العربية ما يخالق. ذاك معناه فاقدون عضوا أصاب ضرعه معناه ماثله، وفاقدين والله عاد القاتل فائق المقتول بالدين، في القاتل مسلم والمقتول كافر، وقاتل عمدا يكسى هذا المسلم القاتل لا يعطي الدية القصاص ما هو خال. هو أصاب فرعه والله أصاب فرعه كي يقتل ولو والله ولو ولو والله البوين على إلى قتل الولد في قتل لا يقتل به اللي تنقلنا عنه في الدية المغلظة ذيك على البو وحده، وهو كفرضهم. وهل ولو ما راه أو طفلا أو ذا جنين أو ذا معسرة، وهو كفرضهم وهو كفرضهم وهل ولو ما راه أو طفلا أو ذا جنين أو ذا معسرة. قال عن الجاني لا كفرضهم كيف توعد العاقلة كما أسلفت. عند رص العاد اللي هو مجنون والله مرأة والله صبي والله معسر فقير، كانوا يعطي معهم في الجناية اللي معدل هو نفسه، الجناية اللي وقعت منه وقعت من مجنون أو معسر أو فقير، كان هو هذا يعطي فيها والله ما يعطي فيها لا يعقل. ذاك اللي قلت قبيل عنه يعقل لا على شطر خلاف، هذا الخلاف هو اللي بين هو هو. قال في الرحمة عن الدية عنها على الجاني وعاقلته، فهو كأحدهم وإن صبيا أو مجنونا أو امرأة أو امرأة كما جزم به الميسر تبعا للكافي وغيره، أو لا يعقلون كما لمصطفى وشيخه تبعا للموطأ والجلاب وابن شاس سلمه الرهني. وهذا الفقير على القول أنه يعطي الدية معهم لا ينتلب بها ذمته، نعم هذا كلام ان الرحمة باطل مفيد، وهم الاخبار كفارة القتل هذه. قال وألغي طارئ بعد ضرب فلا يسقط ما ضرب على احد بعد طرو فقره او جنه او سفره سفر نقلة، ولا يدخل من ايسر بعده او بلغ او قدم من غيبة انقطاع، وتجب الكفارة في كل قتل لزمت فيه الدية، فلا كفارة إن كان أحدهما عبدا ولا على قاتل نفسه أو قاتل صائل، وهي من خطاب الوضع فتؤخذ من مال طفل ومجنون ولا تتبعض، وعلى كل من شركاء في خطأ كفارة تامة لمسلم، فلا تجب فيه كافر، وهي رقبة ظهار، فإن عجز فشهران، فإن عجز فأولهما أمكنه ولا يطعم، وتندب في جنين وعبد له أو لغيره وعمد لم يقتل به لعفو أو فضل، وجلد هذا القاتل عمدا ولم يقتل ولو عبدا أو أنثى أو قتيله مجوسي 100 جلدة ثم حبس سنة، وإن تجد بقتل حر مسلمي لو ذنبي 50 يمينا نقسمي، كقول بالغ ولو فسق بي بكر ولو بكر رقيقا أو صبي. لا هي يتكلم على القسامة، القسامة معناهاش معناها إذا قاموا أولياء المقتول وعادوا عندهم لوث أعلنوا كاتلوا فلان، قالوا عم مقتولهم كاتلوا زيد مثلا وما عندهم بينة شهود مغرشين على ذلك، ولكن عن عندهم لوث، اللوث شنو هذا؟ الأمر الذي ينشأ عنه غالبة الظن، قال محمد مولود الأمر الذي ينشأ عنه غالب ظن بلطخ وبلوث لقب، وما هذا إلا لا يحلف 50 يمين عن كاتل زيد هذا اللي جبر لوث لأنه كاتل وتوه ويثبت لهم الدم. أهل زيد أنه هو الكاتل أكو معناها وإن تجد بقتل حر مسلمي لوثا اللي ينحلف تنحلف عليه القسامة لا يعاد مقتول لا بد من عود مقتول لقتل خاصة ما هو الجرح عود المقتول حر عود مسلم فلا قسامة في جرح أو عبد أو كافر. وإن تجد قال لك لوثا بقتل هذا الحر المسلم أحلف 50 يمين فخمسين يمين نقسمي أحلف يا ولي الدم 50 يمين ويثبت لك الدم على القاتل. أيوة من أمثلة اللوث ذاك المثال جاي من أمثلته كقول بالغ ولو فسق به بكر من أمثلته إلى قال البالغ اللي لحقناه لا يموت قال أنا قاتلني بكر وهذا البالغ يعمل فاسق ما شرط فيها أن الميت اللي ادعى أن قاتل شخص معين ما شرط فيها عدالة ذاك المقتول ذاك معناه ولو فسق ولو كان البالغ فاسقا اللي ميت اللي مدعي عن قاتله بكر ذاك لا يحلف أولياء المقتول القسامة ويثبت الدم على بكر معناه سواء بكر عبد سواء صبي يثبت عليه الدم وتوه من أين يحلف أولياء القسامة ويعمل بكر هذا ورع المدعى عليه أنه هو القاتل يعمل ورع لا يحلف أولياء المقتول القسامة ويثبت لهم عليه الدم هذا الصاء إلى عاد فم أثر جرح الله ضرب المقتول احنا دركنا حي وقال لنا هذا وإن قالها التدمية الحمراء إلى عاد الصماء فم أثر ضرب ولا شيس وشنهو لا قال أنا كاتلني فلان هذه قالها التدمية البيضاء وفي الخلاف كانت نحلف معها القسامة ويثبت الدم دم المقتول على هذا القاتل اللي يجبر له لوث انه هو القاتل والله لا يقسم معها ما تنحلف معها القسامة ولا يثبت بها شيء ومالك بعد يعتبرها يقول بها ذاك معناها وهل ولو لم يكن ثم أثره جرحين يسوى قاع من دركين لعاد ما فما أثر جرح فكان نعتبرها التدمية البيضاء تنحلف معها القسامة ولا فما أثر ضرب ولا شيء ذاك فيه خلاف يثار بين العلماء يثار يروى بين العلماء اللي هو ذاك الخلاف الأول لمالك وبه عمل والثاني رجحه المواق وابن رحال والتسولي هذا محمد مولود شرح الكفاف أو شاهدين سمعاه قال ضربني أو عاين الأفعال قال عن من أمثلة اللوث لجاءوا شاهدين شهدوا على أنهم سمعوا هذا الميت قال ضربني فلان أنا ضربني فلان أو جرحني فلان أما اللي لو تنحلف معها القسامة ويثبت الدم للأولياء المقتول سمعه اللي هو الميت قال في حياته سابق موت ضربني فلان أو جرحني أو عاين الأفعال والله عاين الأفعال شافوه قاع يضربه ويجرحه وتأخر موته انهار والله أكثر من انهار أما إذا عادوا شافوا يبطوا يضربوا والله يجرحوا ولا تأخر موتوا ذاك الساعة يثبت الدم عليه على الضرب دون قسامة ما إذا تأخر موته يوما والله أكثر من ذاك ذاك ما يثبت عليه القتل يكون إلى حله أولياء المقتول القسامة وتلك الأيمان على ولائي يحلفها ورثة الخطائي قال عن ذيك الإيمان إيمان القسامة يحلفوها ورثة قتل الخطأ على ولاء منها متوالية يحلف واحد نصيبه منها متوالي منين هو يحلف الآخر نصيبه منها وما في العمد من ذاك ما هو اللي خلق تم يحلف هذا يمين ويحلف صاحبه يمين ويحلف مولي ذاك يمين ويحلف ذاك يمين مولي هذا قاع البيت ما هو بعض نسخ الكفاف لو شهدت بقتله ودخل جماعة حلف كل هؤلاء 50 ما قتله وعقلوه ولا قسامة على الأولى يلوه. قال عن إذا شهدت بينة عن هذا من آدم هو اللي كاتل فلان على واحد أنه هو الكاتل وذاك المشهود عليه أنه هو القاتل دخل الجماعة ولا عرفنا أيهم. إذا الساعة هذه الجماعة كل واحد منها لا بد من يحلف 50 يمين أنه ما هو القاتل. ومعناها لو شهدت بينته بقتله لشخص ودخل هو جماعة دخل جماعة حلف كل هؤلاء بهم اللي عادوا متناولتهم التهمة كاملة 50 يمينا ما قتله وعقلوه ويعطوا ديت كاملين بهم اللي متناولتهم التهمة كاملين هو اللي واحد منهم ولا قسامة على الأولى يلوه وأولياء الدم ما عليهم قسامة هون ما عليهم قسامة اللي هو قطعا وغادلش لا قتله قاتلوا واحد من الجماعة وشهدت له البينة ومن نكل منهم تكون عليه الدية ذو كل نكل منهم وتوه يعودهم وليعطوا العقل الدية. بسم الله الرحمن الرحيم. وحيث قال بيذا أو بيذا تدمية أبطل وهل عقل كذا. قال عن المقتول نين يقول أنا بي هذا أنا كاتني هذا أقف قال أبدأ أنا كاتني هذا الثاني ترك الأول وانتقل شهر واحد ثاني هذا قال لك تبطل التدمية لا يقسم على واحد منهما قطعا عن ما فيهم واحد تلا تعدل عليه قسامة اللي هم هؤلاء الاثنين اللي ادعى عليهم المقتول القتل من شك اللي ما هو غرش على واحد منهم. وهل عقل كذا درس كان السجن ما اللي يبطل قالت قولة عنه يسجن به اللي قويت عليه التهمته في حكم ما قويت عليه التهمته ويسجن يطال سجنه به اللي وحيث تقوى تهمة في المدعى عليه فالسجن له قد شرع حتى يظهر أمره. قال محمد مولود ولو كانت التهمة بمجرد الدعوة وكذا إن تورع الأولياء عن القسامة أو لم يقوموا. وقيل إعلانه لا يسجن أنه يبطل سجنه كيف كما بطلت تدميته ذاك معناها. وهل عقل كذا معناها وهل عقل اللي هو الاعتقال اللي هو السجن. وإن يقول بل ذا فما تأخر لو عاد للأولي وقد قال براء. وإن يقول بل ذا إلى قال أنا صبي لا هذا وعقب قال بل ذا فما تأخر أنا قال بي هذا قبل ضرب جاب بل وقال بل بي لا هذا هو قبيل ذاك ما وكي ذاك بيها ذا قبيل بي ذا أو ذا وأولي الشك فما تأخر معناه ذاك التالي منهم قال عنه هو اللي به وهو اللي يدم لو عاد للأولي يسوار جاء الأول وعاد ذاك الأول اللي قبيل قال عنه ما هو الكاتل عن كاتل واحد ثاني وراه قبل جعله ذاك هو الأول اندمه به اللي هو التالي دعا له القتل عاد للأولي وقد قال براء أوله قال أول أنه بريء وقبل جعله ذاك يدم ذاك التالي فتوه انطق بأخباره وعملوا ذاك الأول فات أبرأه من دمه. ذاك معناه وإن يقول بي ذا ثم قال بل ذا ما تأخر من قوله هو المعتبر لو عاد للأولي معناه رجع للأولي قد قال أولا إنه بريء هذا ذلك هو قول عبد الملك خلافا لأصبعه بن رشد مواسينه ما من فاتبر أقبيل ما تلي يرجع الأمل ما تلي قد يدميه. والدم كالنكاح في الولاية ولكن الجد هناك الإخوة. قال عن الدم أنه لا كيف النكاح معناها اللي عود مستحق الدم استيفاء الدم القتل والله العفو ذاك قال لك عنه كيف النكاح كيف تولي النكاح معناها وقدم ابنه ابن المقتول يقدم فابنه هو إن سفل فابن مثل بذاك أبوه. ولكن عن الجد هناك الإخوة الجد هون في مرتبة الأخوت ما هو كيف ولاية النكاح معناها عن إذا هلك هالك وترك إخوة الشقاء أو لأب جدا هذا الجد والأخوت سيان في استيفاء الدم درجتهم واحدة إلى عفى واحد منهم يسويهم يسوى الجد ويسوى واحد منهم القتل مات لخالب ويحلف القسامة في بلد إلى عاد الجد معاه أخوين يحلف ثلث إيمان القسامة وإلى عاد معاه واحد يحلف نص إيمان القسامة يسوى هذه الصورتين القتل عمدا والله خطأ. إلى عاد الجد معاه أكثر من أخوين لا يعود الحكم شماه ذاك. قيل إنه يحليه ثلث إيمان القسامة في الخطأ والعمد إلى عاد معها أكثر من أخوين كي ثلاثة أو أربعة سواء كان القتل عمدا أو خطأ. وقيل أن يفرق بين القتل والعمد القتل العمد والقتل الخطأ. عن الخطأ يحلف ثلث إيمان القسامة يسوي لأخوكم وعن العمد يقدرك أخينته. هذا هو قلت الشيخ علي. والاستيفاء للعاصب كالولاء إلا الجد والإخوة فسجان ويحلف الثلث ولله العمد فكأخين تاويلان. وارثة لو رجيلت عصبتي لها إن أتت عاصبا في الرتبة. قال عن هذا المقتول إذا خلى وارثة مثلا أنثى إلى اللي قدرناها راجل يعود عاصب كيف بنت خلاف مثلا الأخت لأمي والله الجدة لأمي. هذه الوارثة اللي لا قدرناها راجل يعود عاصب كيف بنت وخلى معاها عصبة أبعد منها تعود هي هيك أحق بالعفو وأحق بالقتل من المدونة إن لم يترك إلا ابنة وإخوة فالبنت أولى بالقتل وبالعفو. وهذا إذا مات مكانه وإن عاش وأكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقتسما لأن النساء لا يقسمن به العمد وليقسم العصبة فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت الإبنة فلا عفو لها وإن أرادت القتل وعفى العصبة فلا عفو لهم إلا باجتماع منها ومنهم.